بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وإمامنا محمد، عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أحباب الكرام، إن شاء الله عز وجل سيكون هذا الدرس في هذا العام هو آخر درس، لأنه لم يبقى إلا نهاية باب صلاة التطوع. بعد ذلك سنشرع إن شاء الله في باب صلاة الجماعة. ولو أننا شرعنا في باب صلاة الجماعة، باب صلاة الجماعة باب طويل، ولم يبقى في الحقيقة إلا الأسبوع القادم. ونحن لا نريد أن نبتر الموضوع بتر، وإنما إن شاء الله عز وجل نقف على هذا القدر، وسيكون إن شاء الله إن مدنا الله وإياكم بحياة وعمر لقاؤنا كما هو المعتاد بعد الحج مع بداية العام الدراسي الجديد. وستأتيكم إن شاء الله عز وجل رسائل تأكيدية في ابتداء الدرس إن شاء الله عز وجل. اليوم إن شاء الله الدرس خفيف ولطيف وسهل، وهو حقيقة واقعي وعملي نعايشه كثيرا، ولا أظن أن هذه الأحكام تخفى على هذا الجمع الطيب المبارك، ولكن إن شاء الله عز وجل سنتدارسها سويا بإذن الله عز وجل. تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب صلاة التطوع وأوقات النهي، فصل في فضل صلاة الليل وتطوع النهار، إلى أن قال: وتسن صلاة الضحى. نعم، الآن شرع المصنف رحمه الله كما بينا في الدرس الماضي في بيان صلاة التطوع، وذكرنا شيئا منها في الدرس الماضي، ولا يزال المصنف رحمه الله في بيان الصلوات التي هي ليست بواجبة، وإنما هي في الحقيقة تطوع، منها أيضا صلاة الضحى. وصلاة الضحى هي نسبة إلى الضحى، لأنها هي تشرع في هذا الوقت وتفعل في هذا الوقت. وصلاة الضحى في فرد في فضلها حديث كثيرة، منها ما ثبت في الصحيح: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. وأيضا حديث أبي هريرة الحديث الصحيح: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها قال: وركعتي الضحى، وركعتي الضحى. نعم، ولذلك هي مشروعة. نعم، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه أحمد ومسلم. نعم، وتصلى في بعض الأيام دون بعض. أيوة، هذا أمر مهم جدا أحباب الكرام. عند الحنابلة يقولون أنه لا يستحب المداومة عليها، لا يستحب ولا يشرع المداومة والاستمرار على صلاة الضحى. لماذا؟ قالوا: حتى لا، أولا لا تشبه بالفريضة، وثانيا أنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يداوم عليها، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول أنه لا يدع، وكان يدع صلاة الضحى حتى نقول أنه لا يصلي، حتى نقول أنه لا يصلي. فلذلك استحب الحنابلة عدم المداومة والاستمرارية عليها، بل هي تفعل في بعض الأوقات وتترك في البعض الآخر. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلازم عليها. نعم، وأقلها ركعتان. الآن بدأ يبين العدد. العدد بعض العلماء يقول لا عدد لها، ولكن الحنابلة يحددونه فيقولون أقلها ركعتان وأكثرها ثمان، وهم يستدلون بالعموم في حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها ركعتي الضحى، والحديث الذي ذكرته قبل قليل يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة وذكر ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ويستدل على ذلك أيضا بحديث الإشراق الذي يصلي الفجر في جماعة ثم يجلس في مصلى حتى ترتفع الشمس ويصلي ركعتين، إلى غير ذلك من الحديث التي ورد فيها ذكر ماذا؟ ذكر ركعتين. فقالوا هذا أقله، أي أقل صلاة الضحى ركعتين. ومنهم من قال أكثر من ذلك، فمن العلماء من قال أربع ركعات، أقلها أربع ركعات. وهو أيضا هذا استدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى ابن آدم، يعني معنى الحديث صلي ركعتين، صلي أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره، صلي أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره. وصلاة الأربع في أول النهار في الحقيقة هي إيش؟ هي صلاة الضحى. وهذا عليه كثير من أهل العلم، يقول لا ينبغي الإنسان أن يستفتح النهار بأربع ركعات حتى يكون بإذن الله عز وجل في حفظ الله ورعايته ومعونته وتسديده تبارك وتعالى، فييسر الله عز وجل لك الخير أينما كنت. هذا من حيث الأقل. نعم. وأقلها ركعتان لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأكثرها ثمان. نعم، وأكثرها ثمان، قالوا أكثرها ثمان. يستدلون على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات، صلى ثمان ركعات. نعم. لما روت أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثماني ركعات سبحة الضحى، رواه الجماعة. نعم، سبحة الضحى. وبعضهم يقول أنها 12 ركعة، ويأخذ بحديث من صلى في الله في اليوم 12 ركعة لبنى الله له بيتا في الجنة. فالكلام في هذا حقيقة يعني طويل، ولكن الإنسان يصلي ما كتب له، إن شاء ركعتين، وإن شاء أربع، وإن شاء ست، وإن شاء ثمان، وإن شاء 12، وهو وقت للتطوع المطلق، ليس له حد محدود. نعم. قال رحمه الله: ووقتها من خروج وقت النهي، أي من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال. نعم، الآن انتقل إلى وقت صلاة الضحى، متى يبدأ؟ قال يبدأ وقت صلاة الضحى من بعد خروج وقت النهي، وسيأتينا الآن في نهاية الدرس أوقات النهي، لأنه من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس هذا وقت نهي، ومن طلوع الشمس حتى ارتفاعها قيد رمح هذا وقت نهي، بعدما ترتفع الشمس قيد رمح بالنسبة لرأي العين عند ذلك خرج وقت النهي وبدأ وقت صلاة الضحى، وبدأ وقت صلاة الضحى. الآن نقول بدأ الوقت، وعند العلماء أن لصلاة الضحى وقتان: وقت جواز ووقت فضيلة، وقت جواز ووقت فضيلة. هذا وقت الجواز، أي من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، هذا وقت جوازها ووقت دخولها. لكن وقت الفضيلة هو عندما تحتر الشمس، وعندما تكون يقوم الضحى شديدا، يعني قبيل الظهر، قبيل الظهر، فهذا هو أفضل الأوقات، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. نعم. إلى قبيل الزوال، أي إلى دخول وقت النهي بقيام الشمس. نعم. وأفضله إذا اشتد الحر. نعم، اشتد الحر، يعني اشتدت حرارة الشمس. نعم. وذلك يكون بارتفاعها، يعني قبل الظهر بقليل يعني. أيوة. وسجود التلاوة والشكر صلاة. نعم. وسجود، الآن انتقل يا إخواني بعدما انتهى من صلاة الضحى انتقل إلى موضوع آخر، وهو سجود التلاوة، ثم يليه بسجود الشكر، ثم يليه بسجود الشكر. بدأ المصنف رحمه الله بسجود التلاوة. المذهب يا إخواني عند الحنابلة أن سجود التلاوة يعتبر حكمه حكم الصلاة، ولذلك ألحقوه في نهاية باب إيش؟ باب صلاة التطوع، باب صلاة التطوع. لماذا؟ قالوا لأنه يأخذ أحكام الصلاة من كونه تشترط له الطهارة، ويشترط له استقبال القبلة، ويشترط له ستر العورة، ويشترط له التكبير، ويشترط له التحريم التكبير، ويشترط له التحليل وهو التسليم. هذا كله يشترط في ماذا؟ في سجدة التلاوة وسجدة الشكر. ولذلك ألحقوها هنا في نهاية كتابي صلاة التطوع، وتعرف المناسبة التي لأجلها أوردها الحنابلة في هذا الباب، لأنها تأخذ حكم الصلاة في هذه الأمور التي ذكرتها، فلذلك ألحقوها بها. هذا هو المذهب عند الحنابلة، هذا هو المذهب عند الحنابلة. نعم، لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى. نعم، فإنه صلاة. لماذا؟ قال لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله عز وجل. نعم، وهو في الحقيقة من أجل الطاعات وأفضل العبادات، وهو مرغب فيه. فقد ثبت في الصحيح أن الإنسان إذا قرأ آية سجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. فلذلك الله تعالى عاب على المشركين، فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. فلذلك عاب الله عليهم ذلك، فلأجل ألا يتشبه الإنسان بالمشركين في تركهم للسجود، ولأجل ألا يدخل الإنسان فيما عاب الله عليه المشركين أنه يسجد. ولذلك ذهب بعض أهل العلم ومنهم الحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى القول بوجوب سجود التلاوة، إلى القول بوجوب سجود التلاوة أخذا من هذه الآية: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. فلذلك، لكن الجمهور على خلاف ذلك، والجمهور على أنها ليست واجبة، وإنما هي مستحبة ومندوب إليها ومرغب فيها. نعم، له تحريم وتحليل. أيوة، هذا الكلام الذي قلته قبل قليل. قالوا هي صلاة، وما دام أنها صلاة قالوا لها تحريم وهو التكبير الإحرام، وتحليل وهو التسليم، وهو إيش؟ التسليم. وهذا بناء كما قلت لكم على المذهب عند الحنابلة. نعم، فكان صلاة كسجود الصلاة. أيوة، فكانت صلاة كسجود الصلاة، يعني حكم حكم سجود الصلاة. فإن الإنسان يسجد الصلاة وهو متوضئ، وهو ساتر للعورة، وهو متوجه للقبلة، وهو أيضا بتكبير وتسليم وهكذا. نعم، فيشترط لها ما يشترط لصلاة النافلة. نعم، هذا الكلام الذي قلنا، فيشترط لها، أي يشترط لسجود التلاوة وأيضا سجود الشكر كما سيأتي الآن بعد قليل. فيشترط لسجود التلاوة ما يشترط لماذا؟ لصلاة النافلة. فإن الإنسان إذا أراد أن يصلي نافلة ركعتين لا بد له أن يتوضأ، ولا بد له أن يستقبل القبلة، ولا بد له أن يستر العورة، ولا بد له أن يكبر، ولا بد له أن يسلم. وهذه الأمور كلها في صلاة النافلة. قالوا كذلك أيضا لا بد أن تكون في سجود السهو. نعم، فيشترط له ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك. نعم، قال رحمه الله: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع. نعم، ويسن سجود التلاوة لمن؟ قال يسن، ما ليس بواجب، كما قلت لكم أنها، أي سجود التلاوة على مذهب الجمهور أنه مسنون، أنها مسنونة ومرغب فيها، خلافا لما ذهب إليه الحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجميع، إلى أنهم قالوا بالوجوب. نعم، المهم، ويسن سجود التلاوة. عندك ثلاثة في أثناء سجود التلاوة: عندك القارئ، وعندك المستمع، وعندك السامع. القارئ هو الذي يقرأ، والمستمع هو الذي يتعمد السماع ويقصد السماع، يقصد السماع، هذا مستمع. وعندك السامع هو الذي لا يقصد السماع، وإنما كان مارا أو لم يكن يقصد السماع، فسمع سجدة التلاوة يقرأها هذا القارئ. فنقول المذهب في حق السامع، فالمذهب في حق القارئ وفي حق المستمع أنه يسن ويشرع السجود، المذهب عند الحنابلة، وهو حقيقة مذهب الجمهور أنه في حق من؟ القارئ والمستمع يشرع السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر وغيره كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم آية السجدة فيسجد فيسجدون حتى لا يجد أحد منهم مكانا للسجود. وهذه الحديث توافرت وتكاثرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيسجد فيسجدون معه. نعم. أيوة. لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. متفق عليه. وهذا طبعا دليل على مشروعية السجود، هذا دليل على مشروعية ماذا؟ السجود لمن؟ للقارئ وللمستمع. فالقارئ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمستمع هنا كانوا الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. وقال عمر رضي الله عنه إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. رواه البخاري. أيوة. هنا يا إخواني كأنه شوف جمع بين هذين الدليلين حتى لا يعني يرد على الذهن، يقول يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ فسجد وسجد الصحابة هذا دليل على الوجوب، هذا دليل على الوجوب. قال لو لم يرد إلا هذا لقلنا صحيح، لكن الصحابة ما فهموا ذلك. لماذا؟ قالوا لأن وردت عدة أحاديث أن النبي صلى الله أن سجود التلاوة ليست بواجب، منها ما ثبت في الصحيح في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سورة النحل على الناس يوم الجمعة، فلما جاءت آية السجدة نزل فسجد الناس معه، فلما كان في الجمعة الأخرى قرأ بالناس سورة النحل، فلما جاءت مر على آية السجدة تهيأ الناس للسجود، فقال لهم عمر أيها الناس إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، أيها الناس إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وأيضا أحد الصحابة نسيت اسمه الآن، أظن زيد بن ثابت أو أحدهم، يقول قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد، وهذا ثبت في البخاري معلقا، قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد، وهذا دليل على أنها ليست بماذا؟ بواجبة. إذ لو كانت السجود واجبا لسجد ولأمر به، وأيضا لو كان السجود واجبا لما فعل عمر ذلك ولما تركه، ولكنه تركه بحضرة جمع عظيم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه في ذلك، فدل على أن السجود مشروع وليس بواجب، مشروع وليس بواجب. نعم. قال رحمه الله ويسجد في طواف مع قصر فصل. نعم. الآن انتقل إلى بعض الأحكام المتعلقة بماذا؟ بالسجود. بالنسبة لبعض الأحكام مثل ماذا؟ قال لو كان الإنسان في الطواف، أنت تطوف وتقرأ ثم بعد ذلك في أثناء الطواف قرأت آية سجدة، تسجد؟ قال نعم، ما دام أنه مع قصر ولا يطول الفاصل ما في مشكلة، تسجد على طول. أو مع وأنت تمشي وإذا بإنسان يقرأ، أي سأل القارئ وإذا به سجد، فأيضا وأنت مستمع له فإنك أيضا تسجد. أما لو كنت تسمع ثم بعد ذلك أحدثت فإن ذلك يتطلب أنك تخرج وتتوضأ ثم ترجع فطال الفصل، فعند ذلك لا يشرع في حقك السجود. فلذلك قال هنا ويشرع، أعد العبارة، ويسجد في طواف مع قصر فصل. مع قصر فصل، نعم، أي بين السماع، بين السجود وبين السماع. لكن لو كان يتطلب وقتا طويلا كأن يذهب إلى المضاءات ويتوضأ ونحو ذلك كونه أحدث مثلا، فعند ذلك لا يشرع في حقه السجود. نعم. ويتيمم محدث بشرطه، هذا بناء على المذهب. لو أن الإنسان كان يستمع لقراءة إنسان يقرأ ثم بعد ذلك سجد، فهل هذا يسجد معه؟ قالوا نعم يسجد. طب هو غير متوضي؟ قال ها إذا كان غير متوضي ما يصلح، لابد أن يتوضأ. قالوا هل يصح له أن يتيمم؟ قالوا نعم، إذا كان يصح له التيمم بشرطه فيتيمم ويسجد. ما معنى شرطه؟ مر معنا في درس باب التيمم أن التيمم يا إخوان لا يجوز للإنسان أن يتيمم مع وجود الماء أو مع وجود الماء وقدرته على استعماله. يعني متى يتيمم الإنسان؟ قال يتيمم في حالتين، الحالة الأولى إذا كان فاقدا للماء، والحالة الثانية إذا كان واجدا للماء لكنه لا يستطيع أن يستخدم الماء لكون جسمه محروقا مثلا. فهمتم؟ هذا معنى قوله بشرطه، أي بشرطه أي ممن يجوز له أن يتيمم ولو مع وجود الماء إذا كان جسمه محروقا أو كان ليس الماء موجودا. هذا معنى بشرطه، أي لا يجوز إنسان أن يتيمم إلا إذا كان فاقدا للماء، وإذا كان واجدا للماء واستخدامه يزيد في مرضه أو يؤخر ويرجع برأه جاز له التيمم. هذا معنى بشرطه، مفهوم يا إخواني؟ هذا معنى العبارة الأخيرة، ويتيمم محدث بشرطه، ويتيمم محدث بشرطه، بشرطه وعدم وجود الماء أو كان وجود الماء موجودا لكنه لا يستطيع أن يستخدمه لمرض أو غيره. نعم. ويتيمم محدث بشرطه ويسجد مع قصره، ويسجد مع قصره أي ويسجد بعد ذلك إذا كان ما بين القراءة وما بين السجود فصل قصير فلا بأس بذلك. نعم. قال رحمه الله وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله. نعم. طيب الآن قبل أن ننتقل أحباب سيأتي التنبيه عليها، وهو هل يشترط له التكبير وهل يشترط له الرفع وهل يشترط له السلام، سيأتينا الآن بيانه إن شاء الله. نعم. أعد عبارة، وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله. نعم. وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله، وهذا صحيح، لأنه بعض الأحيان يا إخواني يحصل هذا أن الإنسان يقرأ ثم يكون يصيبه حالة ذهول أو سرحان، وإذا به وبنيته أن يسجد لكنه انتقل عن آية السجود وتعداها، ففي هذه الحالة هل نقول يشرع لك أنك ترجع وتعيد آية السجود حتى تسجد؟ نقول لا، السجود سنة، والضابط عند العلماء في هذا أن السنة إذا فات محلها فإنها ماذا؟ فإنها تترك. السنة إذا فات محلها فإنها تترك. فلو صلى الإمام بالناس صلاة الفجر وقرأ بهم سورة السجدة ولكنه أصابه شيء من السرحان والذهول فقرأ آية السجدة وما بعدها وإذا به لما تعداها تذكر أنه لم يسجد، نقول هذه سنة فات محلها، استمر ولا يشرع لك أن تعيد لأجل أن تسجد. نعم. ولا يسجد لهذا السهو، ولا يسجد لهذا السهو، يعني هل يسجد سجود السهو لكونه يعني ترك السجود؟ نقول لا، لا يسجد، لأن ترك السجود سنة، لأن أصل السجود سنة، ولأن السجود أيضا ليس هو من أصل الصلاة، أي سجود التلاوة ليس هو من أصل الصلاة وليس هو من ماذا؟ من سنن الصلاة حتى نقول أنه يشرع لتركه كما مر معنا في ماذا؟ في باب سجود السهو، وإنما هذه أمور ليست هي بالحقيقة من صلب الصلاة. نعم. فكأنها أمور فرعية وليست أصلية. نعم. ويكرر السجود بتكرار التلاوة، هذا على قول المصنف رحمه الله، يكرر السجود على إيش؟ على قدر ما يكرر التلاوة، لكن الصحيح يا إخواني أن الإنسان لا يشرع له لا سيما إذا كان في التحفيظ يحفظ القرآن وهو تجده يكرر آيات ومنها آيات السجدة حتى يحفظها، فنقول يشرع لك إذا كنت ممن تحفظ أو ممن تعلم الناس أو ممن تقرأ السجود للمرة الأولى فقط، لكن بعد ذلك مع التكرار فإنه لا يشرع، فإنه لا يشرع، لعل هذا القول أقرب. نعم. ويكرر السجود بتكرار التلاوة كركعتي الطواف، قال كركعتي، هو شبهها بماذا؟ قال كركعتي، يعني نظير ذلك ركعتي الطواف، يعني إنسان إذا طاف سبعة أشواط شرع له أن يصلي ركعتين. طيب لو طاف 7 أشواط أخرى قال صلي ركعتين، طاف 7 أشواط أخرى. فنقول القياس هنا مع الفارق، الطواف شرع لكل أسبوع أي لكل 7 أشواط ركعتين، فكل 7 أشواط إيش؟ طواف مستقل. أما هنا التلاوة فعندما تقرأ هذه الآية وأنت تحفظ فإنك تكررها، فلو كل مرة كررت وركس وسجدت وسجدت وسجدت لشق ذلك، لشق لذا ذلك. لكن كما قلت لكم القول الذي يقول أنه تسجد في المرة الأولى في حال تكرار الحفظ لعله أقرب إن شاء الله. نعم. قال في الفروع: وكذا يتوجه في تحية المسجد إذا تكرر دخوله. نعم، وكذا أيضا يتوجه في تحية المسجد. الإنسان في المسجد إذا دخل فإنه لا يصلي، يعني لا يجلس حتى يصلي ركعتين كما مر معنا في درس مضى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. نعم. ومراده غير قيم المسجد. نعم، ومراده أي الذي يتكرر دخوله المسجد غير قيم المسجد. من هو القيم؟ القيم هو القائم بأمور المسجد من خدمة ونحو ذلك، فهذا يتكرر دخوله وخروجه إلى المسجد. فهنا نقول لا يشرع في كل مرة، كلما دخل وخرج خادم المسجد، قيم المسجد، القائم على شؤون وأمور المسجد، فإنه يتكرر يخرج ويدخل، يخرج ويدخل. فنقول هذا لا يتكرر، هذا إيش؟ لا يشرع في حقه تكرار ماذا؟ ركعتي تحية المسجد، بل يصلي للمرة الأولى ثم بعد ذلك لا يصلي. أما من خرج من المسجد وعاد، فالعلماء يقولون إن خرج بنية عدم العودة ثم عاد فإنه يصلي، لأنه خرج بنية ماذا؟ بنية الخروج النهائي. قالوا بعضهم قال ولو رجع قريبا، ولو رجع قريبا. أما من خرج لحاجة وقرب الفصل، كأن مثلا إنسان واحد يبقى عند الباب، أو يعني شخص أو أراد أن يأتي بشيء من السيارة فخرج وأخذ الشيء حاجة من السيارة ثم رجع، هذا أيضا لا يشرع في حقه ماذا؟ لا يشرع في حقه تحية المسجد، لأن هذا الخروج عارض ويسير. نعم. قال رحمه الله: دون السامع الذي لم يقصد الاستماع. نعم، كما قلنا قبل قليل أنه يشرع أو تشرع أو يشرع أنه تشرع سجدة التلاوة للقارئ وللمستمع وهو الذي يقصد الاستماع دون السامع الذي لم يقصد الاستماع. وهذا كما ثبت عن عثمان رضي الله عنه والحديث الصحيح أن رجلا لما رأى عثمان بن عفان تعمد أن يقرأ آية سجدة فسجد من أجل أن يسجد معه عثمان، فقال عثمان رضي الله عنه: إنما السجود على من استمع. نعم. لما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقاسم يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان رضي الله عنه فلم يسجد، وقال: إنما السجدة على من استمع. نعم. ولأنه لا يشارك القارئ في الأجر، ولأنه لا يشارك القارئ في الأجر أي بنية السماع، فلو كان مستمعا ويقصد السماع يشاركه في الأجر، لكن وهو عابر سبيل أو وهو بعيد ليس بمنصت للقارئ لكنه يسمع ولم يقصد السماع فهذا ليس مشاركا له في الأجر. نعم. ولأنه لا يشارك القارئ في الأجر فلم يشاركه في السجود. نعم. قال رحمه الله: وإن لم يسجد القارئ أو كان لا يصلح إماما للمستمع لم يسجد. نعم، فإن لم يسجد القارئ لم يسجد ماذا؟ المستمع. وإن لم يكن القارئ صالحا لإمامة أي لإمامة المستمع فإنه أيضا لا يسجد المستمع. هذه مسألتين، المسألة الأولى إذا سجد القارئ تسجد، وإذا لم يسجد القارئ فإنه لا تسجد. هذا المذهب كما قلت لكم. ليش؟ قالوا لأنه إمام، فإذا لم يسجد أي القارئ وهو في حكم الإمام فإنه لا يشرع لك السجود، لا يشرع لك السجود. أو كان الإمام أو كان القارئ لا يصلح إماما له، مثل المرأة، هذا على المذهب كما قلت لكم. مثل المرأة لو كانت زوجتك تقرأ آية سجدة فسجدت، فعلى المذهب أنه ماذا؟ أنه لا يشرع لك السجود. لماذا؟ لأن القارئ لا يصلح أن يكون لك إماما. فإذا كانت القارئ امرأة، فإذا كانت القارئة امرأة أو كانت خنثى معي، فإنه لا يصلح أن يسجد معها. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة، ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا. رواه الشافعي في مسنده مرسلا. نعم، هذا الحديث وإن كان لو ثبت كان فهو حجة، لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم، عند أهل العلم. ولذلك ذهب بعض العلماء أنه لا يشترط أن يكون الإمام أو القارئ إماما أو أنه يصلح للإمامة، لأن هذا أمر مشروع لذاته ولا علاقة له بإمامة الصلاة، ولا علاقة له بإمامة الصلاة. لذلك قالوا لو كانت القارئة زوجتك، هذا القول الثاني، فقرأت آية سجدة ثم سجدت، فإنه يشرع لك أن تسجد، لأن الموجب ليس لكونها إمامة لك، وإنما الموجب هو سماع ماذا؟ سماع آية السجدة، وهذه لا علاقة لها. وهذا حقيقة كما قلت لكم قبل قليل أن جمعا من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم ابن حزم وغيرهم يرون أن سجود التلاوة ليس بصلاة، ليس بصلاة. نعم. قال رحمه الله: ولا يسجد المستمع قدام القارئ ولا عن يساره. هذا كله مترتب على ماذا؟ على اعتباره، أي على اعتبار القارئ إماما. فلما أنت تصلي مع الإمام، الإمام يكون ماذا؟ يكون أمام المأمومين والمأمومون خلفه، هذا في الصلاة. والإمام إذا صليت أنت لوحدك مع منفردة مع إمام، يعني اثنان إذا صليا جماعة، فإن المأموم يكون على ماذا؟ على يمين الإمام، لا يكون على يساره. فبناء على هذا، أي على أنها صلاة هنا، قالوا كذلك في ماذا؟ في سجود التلاوة، ما دام أنها صلاة فلا يكون المستمع الذي يسجد قدام وأمام القارئ، لأن القارئ إمام، وما دام أنه إمام ينبغي لكل المستمع إذا أراد أن يسجد كفين يكون خلفه أو يكون عن يمينه، هذا معناه. ولكن هذا الكلام أيضا فيه نظر، بل إنه هو الصحيح أنه يسجد معه أينما كان. ودليل ذلك كما قلنا قبل قليل في حديث الصحيحين، حديث ابن عمر كانوا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ آية السجدة فيسجد ويسجدون معه حتى لا يجد أحد منهم موضعا لماذا؟ لجبهته. هذا دليل على أنهم كانوا حوله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: ولا يسجد المستمع قدام القارئ ولا عن يساره مع خلو يمينه. نعم، هذا مع يعني على ولا يسجد المستمع قدامه ولا، أي قدام القارئ، ولا عن يساره مع خلو يمينه. يفهم من هذا لو كان عن يمينه وعن يساره جميعا فإنهم يسجدون، أما إذا خلا المكان عن اليمين وهو جالس عن اليسار فإنه لا يسجد كما قلت لكم قبل قليل. نعم. ولا رجل لتلاوة امرأة، هذا الكلام الذي قلناه قبل قليل، لا يسجد رجل لتلاوة امرأة، لأنها على المذهب يقول لا تصلح أن تكون إماما له. نعم. ويسجد لتلاوة أمي وصبي. نعم، وهنا بناء على المذهب أيضا أن الأمية والصبية يجوز ماذا؟ يجوز إمامتهم في ماذا؟ في النفل دون الفرض، في النفل دون الفرض. نعم. وهو أي سجود التلاوة 14 سجدة. طبعا الآن انتقل إلى ماذا؟ إلى الآيات التي وردت في القرآن وهي آيات السجود، وهي كما يعني يعلم الجميع 14 موضعا في القرآن نقرأها وهي واضحة للجميع. نعم، اقرأها. قال: في الأعراف والرعد والنحل وسبحان ومريم. سبحان اللي هي الإسراء. نعم. وفي الحج منها 2، والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل، اللي هي سورة السجدة. سورة السجدة. نعم. وحاميم السجدة. حاميم السجدة اللي هي فصلت. والنجم والانشقاق، وقرأ باسم ربك وسجدة الصاد سجدة شكر. نعم، هذه محل خلاف. سجدة صاد هل هي من عزائم السجود أو ليست من عزائم السجود؟ فالمذهب أنها ليست من عزائم السجود، وإنما هي سجدة شكر. نعم. قال رحمه الله: ولا يجزئ ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة. نعم، هذا المذهب هو حقيقة صحيح، ولا يجزئ الركوع. أول شيء الركوع، لأنه فيه حقيقة خلاف ماذا؟ خلاف الوارد، وهو أقرب إلى البدعة. لو أن الإنسان قرأ سورة آية سجدة ثم ركع بدل من أن يسجد، فنقول هذا ليس بوارد، وإنما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو السجود. وكذلك أيضا لو كان في الصلاة، سواء كان إماما أو منفردا فقرأ آية سجدة ثم لم يسجد ولكنه ركع، كان يقرأ مثلا كلا لا تطعه واسجد واقترب، الله أكبر، ركع، هل هذا الركوع يجزئ عن السجود؟ نقول لا يجزئ، لا يجزئ عن ماذا؟ عن السجود. نعم. قال رحمه الله: أعد العبارة. ولا يجزئ ركوع ولا سجود الصلاة. ولا سجود الصلاة، يعني لو قلت واسجد واقترب ثم ركعت ورفعت وسجدت السجدتين انتهى الصلاة، هل أحد هاتين السجدتين تجزئ عن سجدة التلاوة؟ نقول لا، لا تجزئ عن سجدة التلاوة. نعم. وإذا أراد السجود فإنه يكبر تكبيرتين. أيوة، الآن انتقلنا إلى الصفة التي يفعلها الإنسان، وهذا على المذهب. على المذهب إذا أراد السجود فإنه يكبر، فإنه يكبر. لماذا؟ قالوا لأنها ماذا؟ لأنها صلاة، فشبهوها بالصلاة. أعد العبارة: وإذا أراد السجود فإنه يكبر تكبيرتين. أكمل. إيه؟ تكبيرة إذا سجد وتكبيرة إذا رفع. نعم. أيوة، كمل. سواء كان في الصلاة أو خارجها. أيوة، كمل عشان نشرحها. انتهى. طيب، المذهب يا إخواني أن الإنسان إذا كان إذا أراد أن يصلي إذا أراد أن يسجد لا يخلو من إحدى حالتين. المذهب الحالة سواء كان في الصلاة أو خارجها. إذا كان في الصلاة ومر الإمام على ماذا؟ على سورة، على آية سجدة، فإنه يكبر للسجود ويكبر للرفع، وهذا حقيقة صحيح. وهذا الصحيح أنك إذا كنت في الصلاة وكبر ومرت آية سجدة فإنك تكبر للسجود وتكبر للرفع، وكونك تكبر للرفع حتى تعلم ماذا؟ تعلم المأمومين الذين هم خلفك بأنك قد إيش؟ قد رفعت. ولأن أيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، أي في الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع. وهذا لا شك أنك إذا كنت في الصلاة فهو خفض للسجود ورفع من السجود. أما إذا كنت في خارج الصلاة فالمذهب كما قلت لكم كذلك، فإنك تتوجه إلى القبلة وتكبر للسجود وتكبر أيضا للرفع وتسلم، وتكبر أيضا للرفع وتسلم، لأنهم يعتبرون حكمها حكم الصلاة. القول الثاني، وهو حقيقة اختيار جمع من المحققين، أنه ليس فيها يعني تكبير. شيخ الإسلام ابن تيمية لا يرى التكبير، لا يرى التحريم ولا يرى التسليم، لكن القول الوسط في هذا يا إخواني أنه يكبر ليش؟ للسجود فقط، يكبر للسجود فقط، لكنه لا يكبر للرفع منه ولا إيش؟ ولا يسلم. وهذا هو القول الحقيقة الوسط الذي ينبغي حقيقة يعني أن يقال به جمعا بين الأدلة في هذا. لماذا؟ نقول أولا أنه ثبت في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عليهم آية السجدة فيكبر ونكبر، فيسجد فنسجد معه، فقال فيكبر وذكر التكبير، فهمتم؟ لكنه لم يذكر ماذا؟ التكبير للرفع، لم يذكر التكبير للرفع. فعلى هذا نقول أن الإنسان إذا كان خارج الصلاة، عشان نجمل لكم القول، الخلاصة في هذا أن الإنسان إذا مر بآية سجدة فلا يخلو من إحدى حالتين: الحالة الأولى إذا كان في الصلاة فإنه يكبر للسجود ويكبر للرفع. والحالة الثانية إذا كان خارج الصلاة فإنه يكبر للسجود لكنه لا يكبر للرفع ولا يسلم، لا يكبر للرفع ولا يسلم. وحقيقة هذا القول هو الذي ترتاح له النفس، وهو الذي حقيقة يعني ذكره جمع من المحققين كابن القيم وغيره. نعم. قال رحمه الله: ويجلس إن لم يكن في الصلاة. طبعا هما كما قلت لكم يعني ويجلس إن لم يكن في الصلاة، يعني أنت الآن زي الآن لو قرأت آية السجدة على المذهب تكبر تسجد وتكبر ترفع وتجلس كما هي هيئة تجتيش هيئة جلوسك للتشهد ثم تسلم. لكن هذا كله كما قلت لكم أنه يعني خلاف الأولى، بل الأولى في هذا أنك تكبر للسجود فقط ولا تكبر لماذا؟ للرفع ولا تسلم. نعم. قال: ويسلم وجوبا وتجزئ واحدة. طبعا هنا المذهب يسلم وجوبا، لكن الصحيح أنه لا يشرع له التسليم لأنه ليس بصلاة حقيقة. نعم. وتجزئ واحدة. وتجزئ تسليمة واحدة، هذا المذهب، وتجزئ واحدة أي وتجزئ تسليمة واحدة، لو سلم تسليمة واحدة على يمين كصلاة الجنازة أجزأ، ولكن الأفضل في المذهب أن يسلم تسليمتين، وهذا كله أيضا خلاف الأولى. نعم. ولا يتشهد كصلاة الجنازة. نعم. ولا يتشهد أي لا يتشهد إذا رفع من سجدة ماذا؟ من سجدة التلاوة كصلاة الجنازة، أي كما أن صلاة الجنازة لا تشهد فيها. نعم. ويرفع يديه إذا سجد ندبا ولو في صلاة. نعم. ويرفع يديه إذا سجد ولو إشارة إلى الخلاف، لأن بعض العلماء قالوا ليش لا يرفع اليدين، لا يرفع اليدين، وهنا حقيقة هم يقولون يرفع يديه لأنه ماذا؟ لأنهم شبهوها بالصلاة، وعندهم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، لكن هذا الحديث ليس بوارد بهذه الصيغة، وإنما الذي ورد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، فعلى هذا نقول لا يشرع رفع إيش؟ لا يشرع رفع اليدين، وهذا قول المحققين، أي أنك تكبر وتسجد بدون أن ترفع يديك سواء كنت بالصلاة أو كنت خارج الصلاة. نعم. وسجود عن قيام أفضل. وسجود عن قيام أفضل، لماذا؟ قالوا لأنها تشبه الصلاة، فالصلاة لما تسجد تكون عن قيام، ولأمر آخر أن الله مدح هؤلاء ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، والخرور لا يكون إلا عن قيام. نعم. ويكره للإمام، لكن إذا كنت جالسا فقرأت سجدة فتسجد وأنت جالس، ما يحتاج أنك تقوم وتسجد، هذا خلاف الأولى. نعم. ويكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة سر. نعم. ويكره للإمام قراءة آية سجدة فيها إيش؟ أعد العبارة. ويكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة سر. نعم. الإمام إذا كان في صلاة سرية كصلاة الظهر وصلاة العصر فإنه يكره في حقه أن يقرأ آية سجدة، لأنه لا يخلو من إحدى حالتين، إما أنه يقرأ آية سجدة فلا يسجد ففي هذه الحالة ترك المشروع في حقه، وإما أنه يقرأ آية سجدة فيسجد فيوهم من؟ فيوهم المأمومين، لأن المأموم على اعتبار أنه سيركع ولكنه سجد، ما يعرفون أنه قرأ آية سجدة، فلذلك يضعهم في ماذا؟ في حالة عدم ماذا؟ عدم فهم لحقيقة الموضوع وحقيقة الأمر، فلذلك كره العلماء أن يقرأ الإمام آية سجدة لأجل ذلك. نعم. وكره سجوده. وكره أيضا سجوده، حتى لو قرأ آية سجدة في صلاة سرية كصلاة الظهر وصلاة العصر فإنه أيضا لا يشرع له في حقه السجود، بل يكره، لماذا؟ لأجل أن لا يوهم المأمومين. نعم. وكره سجوده أي سجود الإمام للتلاوة فيها، أي في صلاة سرية كالظهر. نعم. لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها، هذا التعليل، أيوة. إما أن يسجد لها أو لا، فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة، وإن سجد لها أوجب الإبهام والتخليط على المأموم. هذا الكلام الذي قلته لكم قبل قليل. نعم. قال رحمه الله: ويلزم المأموم متابعته في غيرها. نعم، ويلزم المأموم متابعته، يعني يفهم منه أن المأموم إذا كان في صلاة سرية خلف الإمام فسجد فإنه لا يلزمه ماذا؟ لا يلزمه المتابعة، لأنه ربما الإمام سهى بدل من أن يركع سجد ولم يقرأ آية سجدة، فلذلك لا يلزمه المتابعة. لكن في الصلاة الجهرية يلزمه المتابعة، لأنه يعلم أنها آية سجدة فيلزمه المتابعة، ولا يجوز له أن يتخلف عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي ليقتدى به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. نعم. في غيرها، أي غير الصلاة السرية، ولو مع ما يمنع السماع. قال: يستحب له أن يسجد المأموم مع الإمام في غير الصلاة السرية وهي الصلاة الجهرية، ولو مع ما يسمع السماع، ولو مع ما يمنع السماع، كبعد، أي أن المأموم بعيد عن الإمام ما يسمع، وليس هناك مكبرات صوت، أو طرش، يعني طرش يعني صمم ما يسمع، فإنه في هذه الحالة يشرع له أن يسجد. نعم. ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش. نعم. ويخير في السرية. ويخير في السرية كما قلت لكم، في السرية ليس بلازم، لكن على المذهب قالوا يخير، إن شاء سجد على اعتبار أنه قرأ آية سجدة، وإن شاء لم يسجد على اعتبار أن الإمام ماذا سهى، فبدلا من أن يركع سجد، فهو مخير. نعم. قال رحمه الله: ويستحب في غير الصلاة سجود الشكر عند تجدد النعم. نعم. الآن انتقل إلى النوع الآخر من نوع السجود، وهو سجود الشكر. تكلم عن سجود التلاوة، وخلاصة سجود التلاوة يا إخوان أن الإنسان إذا كان في الصلاة فإنه يكبر ويسجد، ويكبر للرفوع للرفع من السجود، هذا في حال إذا كان في الصلاة. وإذا كان في خارج الصلاة فالذي عليه المحققين أنه يكبر للسجود، ولكنه لا يكبر للرفع، وليس فيه سلام، وليس فيه ماذا؟ سلام. أما ما يقال في السجود لم يتعرض له المصنف. يقال في سجود التلاوة، الأصل أنه يقال في سجود التلاوة وفي سجود الشكر ما يقال في سجود ماذا؟ في سجود الصلاة، سبحان ربي الأعلى، هذا المشروع. لكن العلماء استحبوا في سجود التلاوة أن يقول: سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم لك سجد، فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. وإن شاء أن يزيد: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك حاكمت، وبك خاصمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أعلنت وما أسررت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، فحسن. فحسن، هذا كله إن أراد أن يقوله فلا بأس، لكن الواجب هو ماذا؟ هو قول سبحان ربي الأعلى. نعم. ثم انتقل الآن إلى سجود الشكر. سجود الشكر يا أحباب الكرام يشرع عند تجدد النعم واندفاع النقم، فإن الله عز وجل جعل هذه الحياة متقلبة، مرة الإنسان في نعمة، مرة في نقمة، فإذا تجددت عليك النعم أو اندفعت عنك النقم فهذه منة من الله عز وجل عليك، عليك أن تشكر الله عز وجل. ولذلك شرع للإنسان أن يسجد في هذه الحالة عند تجدد النعمة أو عند اندفاع نقمة، ونعم الله لا تعد ولا تحصى كثرة. والنبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون كلهم سجدوا، وكلهم أيضا الجمع من الصحابة نقل عنهم، النبي عليه الصلاة والسلام سجد كثيرا، وقد ثبتت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في الشفاعة، سواء في عندما جاءه جبريل عليه السلام وبشره في مواضع كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عند تجدد النعم. كذلك أبو بكر رضي الله عنه عندما سمع بموته وبمقتل مسيلم الكذاب خر ساجدا. وكذلك علي بن أبي طالب عندما رأى ذو الثدية في الخوارج من القتلى فإنه خر ساجد. الكعب بن مالك عندما بشر بالتوبة ونزلت آية التوبة عندما بشر بالتوبة خر ساجد. وهكذا يعني كأنه أمر متواتر في سجود الشكر. نعم. قال رحمه الله: ويستحب في غير الصلاة سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. نعم. مطلقة. نعم. لما روى أبو بكر رضي الله عنه قال عند تجدد النعم أو اندفاع النقم مطلقا يعني من غير حصر ولا قيد. من غير حصر متى ما تجددت لك نعمة، جاءك ولد، رزقت بمولود، رزقت بوظيفة، بشرت بأن يعني جاتك ترقية، وما هذه كلها تجدد نعم أو اندفاع نقم. اندفاع نقم نزلت صاعقة بجوار سيارتك ولم تصب سيارتك، نزلت صاعقة بجوارك ولم تصبك مثلا، أو نزلت صخرة أو شيء فسقط وسقط بجوارك ولم يصبك، فإذ لو أصابك أو أصاب سيارتك لأتلفها، هذا أيضا اندفاع نقمة. اندفاع نقمة. بشرت بموتي والعياذ بالله، إنسان ظالم للإسلام والمسلمين فسجدت شكرا لله، هذه كلها من باب ماذا؟ تجدد النعم أو اندفاع النقام. نعم. لما روى أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا. نعم. ونقل عنه كثيرا من الوقائع في هذا عليه الصلاة والسلام. نعم. رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم. نعم. قال رحمه الله: وتبطل به أي بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناس. نعم. لو كنت بالصلاة فبشرت بنعمة، أنت بصلاة، وإذا بواحد قال يا فلان مبروك جاك مولود وأنت بالصلاة فسجدت شكرا لله، فنقول ننظر إذا كنت جاهلا أو ناسيا فعلى المذهب أنها لا تبطل صلاتك، صلاتك صحيحة، لكنك تسجد للسهو لذلك، لأن هذه السجدة تعتبر زائدة فتسجد للسهو وصلاتك صحيحة. أما إذا كنت عالما عارفا فعند ذلك لا يشرع لك السجود في أثناء الصلاة، فلو سجدت وأنت عالم عارف بطلت الصلاة. بطلت إيش؟ الصلاة. أعد العبارة الأخيرة. قال: وتبطل به أي بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناس. نعم. لأنه لا تعلق له بالصلاة. لأنه لا تعلق له بالصلاة، وهذا صحيح، لأن هذا السجود سببه تجدد نعمة عليك أو اندفاع نقمة عنك، ولا علاقة له بالصلاة، بخلاف ماذا؟ بخلاف السجدة الماضية وهي سجدة التلاوة، فإن لها تعلق بالصلاة، لأن الإنسان إذا كان في صلاة فقرأ آية سجدة شرع له السجود، شرع له السجود. نعم. بخلاف سجود التلاوة. نعم. وصفة السجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة. هذا على المذهب عند الحنابلة، أنهم يعتبرون السجود هنا حكمه حكم الصلاة، فعند الحنابلة يشترط لك إذا أردت أن تسجد لله شكرا أن تكون متوضئا وأن تستقبل القبلة وأن تكبر للسجود وأن تكبر للرفع وأن تستجلس جلسة التشهد بعدما تقوم وأن تسلم، هذا كله يشترط. لكن القول الثاني وهو الصحيح أنه لا يشترط ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، بل حتى ولو كنت على غير طهارة فتجددت لك نعمة أو اندفعت عنك نقمة فإنك تسجد شكرا لله عز وجل، لأن الطهارة إنما شرعت في ماذا؟ في الصلاة فقط، وأما في غير الصلاة فإنه لا يشترط. وهذا حقيقة كما قلت لكم رأي المحققين، إذا تجددت لك نعمة أو اندفعت عنك نقمة فاسجد سواء كنت متوضئا أو غير متوضئ. طيب ماذا يقال في سجود الشكر؟ العلماء يقولون أيضا يقال في سجود الشكر مثل ما قيل في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، لكن لو قال ما يناسب الحال فهو ماذا؟ فهو أنسب، أنك تشكر الله عز وجل على نعمه وعلى آلائه وعلى عطاياه فيكون طيب. ومن ضمن ذلك أن تقول اللهم زدني ولا تنقصني، وأعطني ولا تحرمني، وأكرمني ولا تؤثر ولا تهني، وآثرني ولا تؤثر علي. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي. يقول على أنه دعاء ليس على أنه آية. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي. يقول على أنه دعاء، فلا بأس بذلك، لأن هذا كله أي هذه السجدة مقامها مقام شكر وثناء وتحميد وتمجيد على الله عز وجل بتلك العطايا التي منحك الله عز وجل إياها، إما بإعطائك لنعمة أو دفع عنك نقمة. نعم، بقي 10 دقائق. وكم بقي في الله؟ كثير يعني، وجب الدرس القادم أجل. وجب الدرس القادم. أنا كنت والله أتمنى أن اليوم نختم، لكن أراد الله لنا الخير وأراد الله لنا الأجر. صفحتين تقريبا. كيف؟ صفحتين تقريبا. لا نحاول نختم بالدرس القادم إن شاء الله. أجل لقاءنا إن شاء الله عز وجل. بحنش بعدها وأوقات النهي. أيوة، نقف على هذا.